الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيت العظام المستكملين الشرفه. وبعد، اخوتي الكرام، نسال الله جل وعلا ان يحيي هذه الوجوه الطيبه، نشكر لكم صبركم على طلب العلم، وان يديم علينا وعليكم هذا الخير. وهذه بشاره خير اننا في مجلس العلم، وهناك بشاره اخوه، بشاره اخرى من الخير، في يعني قد علمت ان الصدور قد اهتمت بامر وانفرج، فانفرج الهم بفضل الله جل وعلا. نبدا الدرس. علمت بأن الصدور اهتمت بأمر أغمهم، وأواصر المحبة هي أقواها في هذا. هذا الأمر الذي فيه الغم والهم انفرج بفضل الله في علاه، وإن لم يكن متكاملا لكن انفرج. الدروس، نبدأ بالدرس. أفصح، روح لأهل ليبيا يفصحون لك. انتهى. انا ما عندي، قد الحمد لله قد زففت اليكم هذه البشره الطيبه. امين امين. ابشروا ابشروا، هذه حال المسلم، هي حال المسلم. طريقه واعر جدا، طريقه واعر لانه في الاخره لا وعوره بحلم الاحوال، لا حزون بحلم الاحوال، رفعه وكرامه وعلو وسمو وتمكين وجوار الرحمن كفى، وجوار الرحمن كفى. رب يحفظكم من كل سوء. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة. طيب أتفى هذا، يعني تصدير الباب، أما بعد فهذا. نعم. قال المؤلف رحمه الله: اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. الله أكبر. طيب، هو هنا المصنف صدر الباب كما قلنا بأنه جمع لنا جملا عقائدية من الأهمية بمكان، تجمع لك عقيدة أهل السنة والجماعة، تجمع لك العقيدة النقية التي بها ينجو المرء، التي بها يقابل ربه جل في علاه، لا يرى نفسه على حيدة بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة الكرام. فهذه عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه عقيدة الصحابة الأخيار الكرام. وقد بينا من أن هذه الجمل من الأهمية بمكان، لأن الحيدة عن مثل هذه الاعتقادات فهي فيها ما فيها من الانحراف، وفيها ما فيها أيضا من عدم التوفيق. وأنا رأيت من الأماجد لم يوفق في مثل هذه المسألة، ويعني قد وسع المسألة وهون فيها وقال: وهذه مسألة يصح فيها الخلاف ويسع فيها الخلاف، مثلها مثل مسألة الوضوء من لحم الجزور، مثلها مثل مسألة قراءة الفاتحة في الصلاة خلف الإمام، هل تتعين أو لا تتعين. ووسع في ذلك ولم ينضبط في قوله: وهذا قول باطل من أصله، وهذا قول لم يوفق فيه صاحبه. ونسأل الله جل وعلا أن تنغمر هذه الزلة في بحر حسناته وبحر علمه، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك يعني أمامنا عيانا، أن نعلم أن هذه من عظيم ربوبية الله جل وعلا. مهما على الشأن، مهما كان الإتقان، فممكن للإنسان ألا يستوعب وأن يزل ولا يتسع علمه لأمور الله جل وعلا إن أغلقها أغلقها ولا يمكن أن تفتح، وإن فتحها فتحها الله جل في علاه ولا تفتح إلا به، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال: وما بكم من نعمة فمن الله. والحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال الله تعالى: يا عبادي إنما هي أعمالكم وأحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. ها، قال: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فشيخ الإسلام هنا يقول: أنا جمعت لك جملا من اعتقاد السلف، فقال: وهذا اعتقاده. فهذا بعدما قال للتنبيه، وأيضا جذب الانتباه أما بعد، للالتفات والتنبيه أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة النارية. قال: هذا اعتقاد الفرقة، وهنا إضافة الاعتقاد إلى الفرقة النارية، وكأنه يقول: وهذه العصابة وهذه الطائفة التي نجت وأنجاها الله جل في علاه بصحة المعتقد. قال: اعتقاد. والاعتقاد هو الربط والشد في اللغة، وفي الاصطلاح هو ربط القلب على على على توحيد الله جل في علاه والإيمان وأركان الإيمان الستة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الإيمان. قال: هذا اعتقاد الفرقة الناجية. اعتقاد الفرقة الناجية هنا نقف معها طويلا في هذا الباب. هو سماها الفرقة الناجية وبعد ذلك قال المنصورة، يعني هنا الآن وصفها وسمها بصفة أولى، قال الفرقة الناجية. أولا هو قال فرقة، والفرقة هذه دلالة على التقليل أيضا، يعني فرقة دلالة على التقليل، ولذلك هذا يدلك على ضعف الحديث الذي قال فيه السواد الأعظم، لأنك تقول أن الناجية في اعتقاد السواد الأعظم، يعني يدخل معهم العوام وغير العوام في هذا الباب. السواد الأعظم هذا ليس صحيح، هذا ليس بصحيح، بل ما من حديث وما من آية إلا هي تمدح القلة للكثرة. ولذلك قال مسلم: ستفترق أمتي على 73 فرقة. قال: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار، كلها في النار إلا واحدة. لذلك وقال اعتقاد الفرقة، والفرقة هي الطائفة، والطائفة كما قلنا فيها إشارة على التقليل. قال الله جل في علاه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فقال الفرقة، وقلنا الفرقة هنا فيها التقليل، وهذا التقليل بأنهم قد ارتبطت قلوبهم على العقيدة النقية، عقيدة النبي وعقيدة الصحابة، ولأنهم أيضا قد شدوا على قلوبهم بأواصر المحبة في الله جل في علاه، وهذا لا يمنع الخلاف بينهم، هذا لا يمنع وقوع الخلاف بينهم، فيقع الخلاف وخلاف يسع وخلاف لا يفسد الود قضية. وهذه في المسائل الاجتهادية، أما في مسائل الاعتقاد فلا اختلاف فيها، وما وقع من خلاف في مسائل الاعتقاد كان اختلافا في التطبيق لا في التأصيل. سمها فروعا، سمها تطبيقا، سمها ما تسميها، لكن لا بد أن تعتقد اعتقادا جازما بأنه لا اختلاف في اعتقاد السلف بحال من الأحوال. وما عنا في السلف من بعض الأمور التي يحسبونها اختلافا، كما في مسألة رؤية النبي لربه جل في علاه، هذا ليس اختلاف في الاعتقاد، هم الجميع على التأصيل مجتمعون. وما هو التأصيل؟ هل يرى الله في الآخرة ولا يرى؟ اجتمعوا على ذلك أن تفرقوا؟ اجتمعوا جميعا، فالتأصيل متفق عليه مجمع عليه. ثم جاءت جزئية من جزئياته، فرد من أفراد هذا التأصيل، وهي مسألة هل النبي يراه في الدنيا أم لا؟ لأن سمها خصوصية، هل يراه في هذه المسألة؟ هل يراه في الدنيا أم لا؟ لا سيما وأن موسى طلب هذا الطلب، ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تران. فلما تجلى ربه، والآن هو الممكن موجود، هو الآن، إذن الرؤية غير مستحيلة، فصح فيها النقاش، الرؤية غير مستحيلة، ممكنة ولا غير ممكنة؟ ممكنة. علقها نسلم على علق الله على المنكر، قال انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تران. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار، قال فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما قال سبحانك تبت إليك إلى آخر الآيات. فهي ممكنة ليست مستحيلة، لذلك عندنا خلاف بينهم هل رأى أم لا، لا سيما أنه قد التبت على بعض الرواة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل رأيت ربك قال نور أني أرى، صحف على الرواة نور إني أرى، وهذا كان في التبعين. لما في الصحابة لا، ابن عباس يرى أنه رأى، لكن عائشة، شوف انظر عائشة والزج والاستدراك، ماذا قالت عائشة لما دخل عليها مسروق، دخل عليها مسروق أبو عائشة فقال يا أم أما رأيت أنهم يزعمون أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه، قالت لقد قف شعري مما قلت، ارتجفت، لقد قف شعري مما قلت. ثم قالت أين أنت من ثلاث، من زعمهن فقد أعظم الفرية على الله. شوف الزجر وصل لوش، أعظم. وهذا الكلام ينقل عن ابن عباس، هي لا تتكلم بشخص ابن عباس، ولذلك عندما يقال لها ابن عباس ماذا ستقول، تعظيم ولا تمجيدا ترجمة القرآن، لكنها تتكلم على تفتيت القول. وهذا الذي لما يفهمه بعض الأفاضل، تلميذ وشيخ، الشيخ زل في مسألة التلميذ يرد عليه، هو يحسب أن هذا تنقص منه، لو جعلها بميزان العلم والعدل ما كانت، يعني لكن هو سبحان الله الشيطان لابد أن يأخذ حظا من القلوب، والعلم الباهر يمنع هذا، يمنع التناحر، هي مسألة لابد من الرد عليها. أما رأيتم كيف الحرب الضروس التي شنها الإمام مسلم على مسألة اللقية والمعاصرة؟ ولذلك ذهل بعض ما لما نظر لهذه السيوف الحادة والرماح والأسنة فقال لا، ما يقصد البخاري، لا يمكن يقصد البخاري، لا يمكن بهذه الحرب يقصد البخاري شيخه، وهو الذي قبل يديه وقال دعني أقبل يديك يا أستاذ المستاذين وسيد المحدثين، لا يبغضك إلا حاسد. فقالوا معقول؟ نعم معقول، نعم معقول على البخاري. لما؟ هو حفاظا على السنة، لأنه قال لو الناس أخذوا بقول البخاري ماذا سيحدث؟ كثير من السنة سيضيع، سيضيع، فيحافظ. وهذا تأويل من هنا ومن هنا، والحق مع البخاري ليست معه ما ليس معه هو. أنا أقصد في أنه يعظم البخاري لكنه يضاعف القول، وهذا اللي فعلته عائشة. وقد قف شعري مما قلت، ثم قالت من زعم أن محمد قد رأى ربه فقد أعظم على الله فريه، والله يقول، واستدلالها كان ليس بسديد، قالت والله يقول لا تدرك الأبصار ويدرك الأبصار، لأن نفي الأعم لا يستلزم نفي الإيش الأخص، وتستدل بالعام أن هنا الدليل أعم من الدعوة، وصوليا لا يقبل الاستدلال بمثل هذا. لكني أشير حتى لا أتوسع، أشير على أن ما وقع بين الصحابة ليس اختلافا في التقصير، إنما هو في التطبيق أو في جزئيات أحد أفراد من كلية عامة متفق عليها. مفهوم هذا الكلام؟ نعم. ومع ذلك وقع منهم الخلاف الفقهي موجود. أما رأيت ما قاله أبو بكر العمر، قال والذي نفسي بيدي لو قتلنا من فرق بين صلاة الزكاة، والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. هناك الرواية هذه ليست تصح، أنه قال أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام، هي لم تصح، لكن ممكن يستأنس بها هنا، وهذا في الحوار والمناقشة من أجل الوصول إلى الحق في الخلاف الذي يسع، الخلاف الاجتهادي في الاستنباط الحكم من الدليل. أما بالنسبة للعقيدة لا اختلاف بينه، لذلك ولما قال اعتقاد ربطنا القلب عليه، لا تبديل لا تغيير. وهنا يقول الفرقة يقللهم، ليست كثيرة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، والدلاء عنها فرقة بهذه الآية، والدلاء عنها طائفة بقول النبي صلى الله عليه وسلم ذات طائفة ظاهرين كما سيأتي. قال اعتقاد الفرقة الناجية، الفرقة الناجية الفرقة التي تكتب لها النجاة. طبعا إذا قلت الفرقة الناجية، طب هي نجت والفرق الأخرى لا تنجو كافرة؟ نظر في هذا الوقوف مع هذا الباب، الفرقة الناجية هنا يقصد بها الفرقة الناجية التي تنجو من أول وهلة، تنجو من أول وهلة، من أول مرة، من أول ساعة، من أول دقيقة، من أول ماذا أفعل، ما أراك في العرصات يوم القيامة يا رب ندخل أنت الجنة من أول مرة، من أول وهلة، فهمت؟ فهي تدخل الجنة بغير سابقة عذاب ولا حساب. هذه فرقة نجت من العذاب، نجت من الحساب، نجت، هي فرقة ناجية. وهي طبعا كلام الإمام ابن تيمية لا يكون هكذا، هؤلاء العلماء أجلاء ربطوا أنفسهم بالهوى والوجد وأيضا المنامات، فهم من أفضل الناس. صحيح يا صاحب القرآن؟ خطر هذا صحيح؟ ربط أنفسهم بإيش؟ أصبر أنت هذا الرجل، لأن خلاص عرفت مخرجه ومدخله. قل ها، ربط أنفسهم بإيش؟ بإيش؟ العلم عند حضرتك إيش؟ العلم ما هو؟ الوجد والهوى والذوق والمنامات. أيوة العلم، أنا أريد العلم. ما العلم؟ وعلم الإسلام أصله أين؟ شوف يلقنونك، هذه من باب الشفقة والرفق، هم يلقنونك الآن. إذا نسمع لهم، لا في التلقين، أنا نفسي سمعت التلقين. إذن العلم لقني مرة ثانية، سمع لا هو علم الشريعة ليس كذا الله. هم ليش هو تعال، هم ليش هو علم الشريعة عندك إيش؟ المنام؟ علم الشريعة هو قال وقال رسول الله، إذا كان المشايخ جزا الله خيرا والله جزا الله خير. جيد يعني نتفق أنا وأنت أن العلم هو إيه؟ إذا إذا هو الصحيح في ذلك أن نقول بأن الفرقة الناجية نادت حقا على اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهي هي تنجو نعم من أول وهلة، والفرق الأخرى لأنها حادت عن الكتاب والسنة تستحق العذاب. الإنسان قال كلها في النار. إما أن تقول بأن هذه الفرق 72 كلها كافرة، وإما أن تقول لا، الأصل أنها قال إيه تفترق أمتي، أضاف الأمة له، فالدلالة أنها الإسلام، لكن أيضا يدخلها ما يدخلها من من من من من من, من, من أصحاب الفرق الكبرى، ومنهم من كفرهم العلماء كالجهمية ومعروف هذا الباب، والرافضة هؤلاء أخبث خلق الله. صحيح. فالحاصل بأنه قال فرقة الناجية التي تنجو تنجو وكتب الله لها النجاة لا تكون إلا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهو ابن تيمية كان يستقي الجمل التي كتبها من الكتاب والسنة ما يحيد، وكما قلت كان أعجوبة الزمان الإمام ابن تيمية يحفظ المسند وما أحد حفظه في عصره، لذلك هذا حدا بالذهب أن يقول حديث لا يعرفه ابن تيمية فهو ليس بحديث، ليس بحديث. فهو استقاها من قوله صلى الله عليه وسلم ستفترق وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة، لذلك قال هي نارية. فإذا هي نجت، الواحدة نجت، والنجات كتبه لما سئل سلم عن النجات وسبيل النجات وكيف هي هذه الفرقة، قال ما أنا عليه اليوم وأصحاب، ما كانوا على ما أنا عليه اليوم وأصحاب. فهذه الفرقة النارية التي لما سئل سلم من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب، لا تبديل ولا تحريف، قال ما كانوا على مثل ما أنا عليه اليوم. أي يوم؟ يوم النبي سلم عندما قال، يعني ما كان على اعتقادي أنا، المسألة مسألة زمان، اعتقادي أنا واعتقاد الصحابة الذين تربوا على يدي أنا، ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهنا قال الفرقة الناجية ثم قال المنصورة. طبعا إذا قال المنصورة أو الطائفة المنصورة هي الطائفة التي نصرها الله جل في علاه، والله لا ينصر من كان معجا في اعتقاده بحال من الأحوال إلا إذا كانت في مظلمة عنده، هذا أمر آخر، لكن الأصل أن النصرة لا تكون إلى الأهل ذات التامة الكاملة. فهنا قال الطائفة النادية المنصورة، والمنصورة هذه ما تؤخذ إلا من قول سلم لا تزال طائفة على أمتي على الحق ظاهرين، لأن الظهور نصرة، الظهور والنصرة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يدرون من خالفهم ولا من خذلهم، وقال هذا إلى يوم القيامة. ولذلك قال الله جل وعلا فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم أيدهم نصرة عليهم، فيدنا الذين امنوا على عدوهم فاصبحوا ظاهرين، فاصبحوا ظاهرين. اذا الطائفه الناجيه قال والمنصوره، اذا وصفها بوصفين، الوصف الاول انها ناجيه، وهذه نجات، نجات في الدنيا ونجات في الاخره، نجات في الدنيا ونجات في الاخره، نجات في الدنيا من ضلال المعتقد، نجات في الدنيا من ضلال المعتقد، حفظها الله جل في علاه وحماها ربنا جل في علاه، وهذا لا يكون منه لا يكون لهم الا بقوه التمسك بسنه النبي صلى الله عليه وسلم، لا ابدا لا يمكن ان يحفظ عليهم الايمان والاعتقاد في القلب الا بشده تحري التمسك بسنه النبي صلى الله عليه وسلم، لانها نجات كما قال الزهري سفينه نجات سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. هذه الناريه، الناريه نجات، ليست النجات هنا نجات البدن، لا ها نعم، النجاة هنا هي نجاة المعتقد ليبقى إلى آخر يومه ثابتا عليه فيموت ويلقى ربه به. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فهي نارية هنا في الدنيا ونارية في الآخرة، وأما نجاة في الآخرة فهي نجاة من المهالك، نجاة من النيران، فهي تدخل جنة مستبشرين متهللين فرحين بجوار رب العالمين سبحانه جل جل في علاه. فأصبح الوصف الأول أنها نارية، اعتقاد الفرقة نارية. قال المنصورة، وهنا المنصورة تكون في الدنيا، المقصد هنا المنصورة في الدنيا، وهذه النصرة مع المعنى السديد في هذا الباب، لأن الأيام دول لا يمكن أن يفهم من المنصورة أنها على الدوام منصورة، لأن الله تعالى قال وتلك الأيام نداولها بين الناس، لا يمكن تجد استقرارا. لما سنتكلم في هذا لما نرى بأنهم لما القصواء وشوف البعير الذي كان يركبه الإنسان كان سريعا لا يسبقه شيء، فلما سبق حصل الهم والغم على الصحابة، فبين له الإنسان ما اكتمل شيء إلا وإيش لابد إلى نقصان. وهذا الذي يبكى عمر الخطاب عندما نزلت الآيات اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام، بكى. لما بكى؟ قال ما اكتمل شيء إلا وإيه ونقص. هذه سنة كونية، هذه سنة كونية، زي قال الله تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس. قال إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، اللهم اغفر وارحم، اللهم اغفر وارحم، اللهم اغفر وارحم، ولقد عفى الله عنه. فالحاصل منصورة يعني مآل أمره من النصر، مآل أمره من النصر. ولذلك الأمة، الأمة الآن أين هي؟ أين نصرتها؟ أين الأمة الآن؟ الأمة في ذيل الأمم صحيح، ومع ذلك نستبشر الناس تتقدم الأمم بأسرها يقينا. لا مدخل، ما يمكن أن نقول أن هذه المسألة فيها ما فيها وأنه لا سيحدث يقينا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالرفعة والسنة إلى يوم الدين، بل قال في الرواية الأخرى بشر هذه الأمة بالسنة والتمكين إلى يوم الدين إلى قيام الساعة. فمآل الأمر إلى هذه الأمة، فيكون المعنى أنها منصورة، يعني هي منصورة في غالب أحوالها ومنصورة في مآلها، ومنصورة في مآلها. وطبعا إذا قلنا في مسألة النصرة المعنوية منصورة فكرا، الأفكار المتضاربة بالأفكار المبتدعة والضالة التي تراها يمينا ويسارا، ترى هذه الطائفة التي ثبتت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصحابة هي التي تطفو على السطح، وهي التي تغلب كل هذه الأفكار. لذلك ابن تيمية يقول بأن الفيء وأن الخمس، قال أفضل ما ينفق فيه في طلب في أهل العلم، في أهل العلم. قال لأن أصحاب الصغور ليس الأمر عندهم على الاستمرار، حفظ الصغور ينتهي الأمر، أما ثغر العلم فلا يتوقف بحال. البدع تأتي تطرى والمتهوكون كثر، وأيضا الذين يهرفون بما لا يعرفون أكثر من هؤلاء. ترى الآن الذي يقول المهدي والثاني يقول أنه نبي والرابع الدجال خارج علينا بخيله ورجله ليل نهار. فكل هذه البدع وهذه المنكرات لا تصدى لها إلا المتقن من طلبة العلم. لذلك ثغر الإسلام دائما لا يكون محفوظا إلا بأهل العلم، بل ورب العز النصر أصالة في الصغور الأخرى لا تكون إلا بأهل العلم. كيف ذلك؟ لأنه لا يمكن أن يكون خالصا لربه جل في علاه الذي به تكون النصرة، والتي كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يبعث السرية يصيهم اتقى الله في أنفسهم وإلى غير ذلك من الوصايا. فالمسألة كلها لابد أن تكون منضبطة بضبط الشرع في كل أحوالها، لابد أن تكون منضبطة بضبط الشرع. فالنصرة المعنوية والنصرة الحسية في الدنيا تكون لهذه الطائفة التي تمسكت بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الله تعالى له شؤون في عباده، له حكم، ممكن أن يؤخر ذلك لهم لأمور أخرى ما يعلمها إلا الله جل في علاه. قال النبي المنصورة إلى قيام الساعة، في قوله المنصورة إلى قيام الساعة أيضا هذا استنباط، عشان ما تعلم كيف هذا الرجل لا يتكلم من عند نفسه وعنده في كل لفظة قد أتى بها دليل. في قول الإنسان لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا حتى تأتي الساعة هم على ذلك. فلذلك قال إلى قيام الساعة. والصحيح الراجع في المعنى إلى قيام الساعة يعني إلى قرب قيام الساعة، المعنى الصحيح في هذا إلى قرب قيام الساعة لأدلة كثيرة، منها أولا قبض العلم، الأدلة التي جاءت متوافقة متوافرة متضافرة على قبض العلم. قال يرفع الجهل ويرفع العلم ويظهر الجهل، قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا انتزاعا من صدور العلماء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. من ذلك أيضا فشو الجهل يدل على ذلك من هذا الباب الصريح في قوله مسلم ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، وشرار الخلق لا يمكن أن يكون هم الطائفة المنصورة بحال من الأحوال. فيبقى المعنى هنا إلى قرب قيام الساعة، يعني قبل حلول العشر آيات، وهذا صحيح. ولذلك عيسى عليه السلام سيكون مع أهل الإيمان ويخرج الله يأجوج ومأجوج ثم يأوي بهم إلى جبل الطور ويدعو فيقضي الله عليهم، ثم يعيشون سنين معدودة، ثم بعد ذلك تأتي الريح تحت آباط المؤمنين فتخبط كل مؤمن، كل مؤمن تقبض ولا يبقى إلا شرار الخلق. نعوذ بالله من خذلان. إذن إلى قيام الساعة يعني معنى ذلك إلى قرب قيام الساعة. إذن هو قال اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة بوصف الدقيق قال أهل السنة والجماعة. بدل هذا مش هذا العطف مش أليس هذا هو الوصف الثالث؟ فكأنه قال الطائفة المنصورة الطائفة الناجية هم أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة حقا. إذن السائل عن أهل السنة والجماعة نقول له ارجع لما أصل تعرف من هم أهل السنة والجماعة عنده حتى إذا كان هذا موافق السلف أم لا. عنده من الطائفة المنصورة ومن الطائفة النادية أو الفرقة النادية التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الذين كانوا على ما أنا عليه اليوم أصحاب. فقال أهل السنة والجماعة. شوفوا قال أهل السنة قف عندها وضعت تحتها خط أهل السنة فهم ما ندوا إلا بالسنة ما كانت لهم النصرة إلا بالسنة ورفع السنة. فهنا لذلك ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أرشد الأمة مثل ما أرشدها بالعض بالنواجذ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى في الخلافة النبي صلى الله عليه وسلم يقول نبوة ورحمة كلها رحمة نبوة ورحمة ثم خلافة على منهاج النبوة ورحمة. إيش اللي جعلها رحمة؟ على منهاج النبوة الذي جعلها رحمة أنها على منهاج النبوة. وكلما تبعدت عن منهاج النبوة كلما كانت مشقة ليست رحمة ظاهر. قال ثم ثم ثم خلافة على منهاج النبوة ومنهاج النبوة تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال لهم السلام وإنه من يعش منكم فسيرى بعدي اختلافا كثيرا. ما قال اختلافا كثيرا فكانهم يقولون ما تعظنا بما توصي. فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. إذا قال أهل السنة التمسك بالسنة والتمسك بالسنة واجب أصل أصيل لا نجاة إلا به. قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله سنتي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنة من سنتي قد ماتت فله أجرها وأجر ما عمل بها. وقال الله جل في علاه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت يسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة أمرين. لذلك قال النبي كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فالذي يسعى لإيقاف أهل السنة والذي يسعى لإيقاف من ينشر السنة دعك من هو في النار وفي الجنة أنت الآن تسعى لغلق باب ينشر به السنة. كيف وصفك عند ربك الآن؟ دعك من هو الآن الشخص كشخص دعوه في النار يلقى في النار يدخل الجنة. أنت لست ربا أنت لست ربا أصالتا لكن أنت الآن إذا كنت ممن يتسبب في غلق سنة في إغلاق باب تنشر به السنة فأنت عند ربك مسؤول في الصد عن سبيل الله. ولو لبس عليك الشيطان لين النهار صباح مساء في أي شيء آخر فأنت ما ما ما ما مغرور مغبون لأنك ساعدت على غلق باب السنة. والسنة هي النجاة. لذلك قال أهل السنة والجماعة. ما معنى الجماعة؟ أنا ممكن أقول أهل السنة والجماعة عن أهل الاجتماع وهذا حق لأنهم لما ندوا لما كانوا على النصرة اجتمعوا. وهذه دلالة واضحة جلية من كلام حذيفة بأن أهل السنة لابد أن يجتمعوا. تفهمون؟ أقطع ذراعي ولو قيل من قال نعم يجبني. إيش اللي فهمه؟ أسكت ماشي جيد لكن أنا أريد التأصيل فيها صاحب القرآن. نعم طيب هو الحق السنة جمعتهم السنة جمعتهم. فإن وجدتهم على اجتماع فهم في سنة وإن وجدتهم على فرقة فهم في بدعة. وهذا ليس من كلامي حتى ما يقال أيضا أن هذا فهمك لا دعنا من فهمك. هذا كلام حذيفة. كلام حذيفة قال السنة تجمع والبدعة تفرق. لذلك القنابل الانشطرية خمسة بعدين بقوا سبعة سبعة بقوا تسعة تسعة 13 14 هذا مبتدع اليوم بكرة مبتدع بعده مبتدع والذي بعد. فهذه المصيبة الكبرى تنعيشها هذه المصيبة الكبرى التي نعيشها قنابل انشطرية. وهذا التفرق دلالة واضحة على إيش؟ البدعة. ليس من كلامي هذا من كلام حذيفة قال السنة تجمع والبدعة تفرق. السنة تجمع، ولذلك قال أهل السنة والجماعة الاجتماع، فما جمعهم إلا السنة فاجتمعوا على السنة، فاجتمعوا على يبقى هذه من صفاتهم أنهم مجتمعون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مجتمعون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن وردت منهم التفرق والتشرذم يعلم أنهم ليسوا على السنة، يعلم أنه قد دخل الهوى، دخلت البدعة ففرقت. وإذا أخذنا مفردة الجماعة فقط لتعريفها، فالجماعة قد عرفها العلماء من الجماعة، ابن مسعود بيّن ذلك، وابن مسعود وإسحاق ابن المبارك قال الجماعة العلماء، هم العلماء، وهذا صحيح. بهم تعرف السنة، بهم تعرف السنة. وبعضهم قال أهل الأثر، هذه الجماعة. لكن أوفق الأقوال قول ابن مسعود، أو قول ابن مسعود قال الجماعة أن تكون على الحق ولو كنت وحدك، الجماعة أن تكون على الحق، والحق هو الوجد والمنامات. صحيح، هو أنت، أنت الحق. نعم الحق، نعم. ما الحق؟ ممتاز، جزاك الله خيرا. الحق هو الكتاب والسنة، ما حق إلا الكتاب والسنة. فإذا قال الجماعة أنت إن كنت على الحق ولو كنت واحد، أنت الجماعة. لذلك قرأ إن معاذا كان أمة، قال يا ابن مسعود إن إبراهيم كان أمة، فقال إن معاذا كان أمة. شوف يراجعونه، فلما لأنه كان على الحق، على الكتاب والسنة، وكان أمة حقا يدعو إلى الله جل في علاه. فهنا قال أهل السنة والجماعة فقد اجتمعوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مقصد من مقاصد الشريعة، هو الاجتماع والالتفاف حول السنة والائتلاف والمحبة، وأيضا التوافق دون التنافر دون الاختلاف، هذا الأصل في الجماعة. ولذلك قال عمر بن الخطاب، وهذا سند صحيح وإن كان مرفوعا ضعيفا، قال الفرقة عذاب، من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة، من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرقة، وأيضا الله تعالى قد نفر الأمة بأسرع عن الفرقة، قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم بينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. لما قال الأنصاري يا للأنصار، حدث المشهد الأنصاري المهاجري، فلطمه صفعه المهاجري، فقام الأنصاري فقال يا للأنصار، فقام المهاجري أيضا وقال إيش يا للمهاجرين. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأنا بين أظهركم أبدعوى الجاهلية، وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة. زي قال أبي لما اشتد الرجل الذي دعا بالفرقة وبالجاهلية، قال أعضد كذا، ثم قال قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأيتموه يتعذى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهنا به ولا تكن. فهنا الجماعة التي اجتمعت على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى الجماعة، هذا معنى الجماعة. ذلك قال أهل السنة والجماعة. وكما قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال بذلك، قال تطاوع ولا تختلف، وقد أمر بالاجتماع دون الافتراق. قال اعتقاد الفرقة النارية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو هنا الآن يبدأ يبين هذا الاعتقاد، بعدما شوق، بعدما قال هذه الجماعة، بعدما قال إذا أردت أن تأتسي تأتسي بهؤلاء، وهؤلاء ليسوا شخصا، أهل السنة والجماعة ليست عباية، فمن لبسها فكان أهل السنة والجماعة فلا بد أن ينزل تحتها الناس، لا، هذا وصف من انطبق عليه الوصف صار منه، ومن حاد عنه بقدر ما حاد عنه، ينتقص منه بقدر ما حاد عنه، فهو وصف، فمن نزل تحت الوصف كان منهم. فقال وهو الإيمان بالله، أول الاعتقاد لاعتقاد أهل السنة والجماعة الإيمان بالله جل في علاه، الإيمان بالله. وأصل الإيمان التصديق، أصل الإيمان التصديق. ماذا لما لما لما الأمور الشيقة تنتهي بسرعة بهذه الطريقة؟ نعم، يبقى إذن نبقى. قال النبي ال ال ال ال أين كنا؟ الحديث الذي الإيمان. قال أصل اعتقاد هؤلاء الإيمان بالله، وأصل الإيمان التصديق. كما قال الله تعالى وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. صحيح، وهو التصديق المقرون بالإذعان والتسليم. ويأتي في الاصطلاح فيتعدى بنفسه، فيتعدى بالباء وتعدى باللام، وكلها متلازمة. إذا تعدى بنفسه فيستمر، وإذا تعدى بالباء يلازم التعدي أو يلزم التعدي باللام. تفهمون؟ أعرف أنكم لا تفهمون، أعرف، شوف لكن هناك من يفهم، المجانين في الخلف يعرفون هذا. يوسف المفروض تكون عرفت أنت هذا، مر على ذهنك قبل ذلك، مر على أذنك هذه قبل ذلك، مر ولا ما مر؟ أيوة، السؤال هل قرر أم لا؟ يتعدى بنفسه فيكون بمعنى الأمان لإله قريش إلى فهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع ها وآمنهم من خوف، فيكون بمعنى الأمان. وهذا حق لأنه ثمرة الإيمان، زي قال سلم لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة. إذن الإيمان ثمرته الأمان أو الأمانة. ويتعدى بالباء ويكون بمعنى التصديق، آمنت برسول الله بما جعل رسول الله، يعني آمنت صدقت بأنه مرسل من قبل ربي وصدقت برسالتي وشريعته. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، صدقوا بذلك. وباللام، وهذا أصل الإيمان هنا الآن، وباللام بمعنى الاتباع والانقياد، وهذا لازم للباء، اللام لازم للباء، لا يمكن لباء لا تكون بدون اللام. تقول آمنت له يعني انقدت له، قال الله جل وعلا فآمن له لوط، يعني اتبعه واحد فقط من كل الأمة هو لوط، فآمن له لوط. والإيمان بالرب والإيمان بالرسول يستلزم الانقياد بالرب والانقياد بالرسول. ذاق طعم الإيمان من راضي بالله ربا وبالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، كلها انقياد، كلها انقياد واستسلام. فمن زعم إيمانا به لابد أن نرى منه إيمانا له، مفهوم؟ من زعم إيمانا به لابد أن نرى له إيمانا، فإن لم نجد إيمانا له قلنا كذب فعلك زعمك، كذب فعلك زعمك، لأن الإيمان به يستلزم الإيمان له، الانقياد. أنت تؤمن بأنه رسول، إذن اذعن لما أتى به من الشرائع وعمل بها. فقال الإيمان بالله، ولا يستتم الإيمان بالله جل في علا إلا بأمور ثلاث: الإيمان بوجود الله جل في علا، الإيمان بربوبية الله جل في علا، الإيمان بالأسماء الحسنى وصفات العلى، الإيمان بإلهية الله جل في علا. ويهيأ إلي أنني فصلت القول فيها عند بداية المحاضرة الكتاب، صحيح ولا لا؟ يبقى لنا كلام فقط على الإيمان بوجود الله، هذا الذي لم نتكلم عنه. الإيمان بوجود الله جل في علا، لأنه لا يمكن للإنسان أن يصدق شرائع نزلت يقول هذه من الله جل في علا ولا يؤمن بوجوده. الإيمان بوجود الله يدل عليه إيش؟ ها، انقياد. لا لا، ما يدل على الإيمان بوجود الله، كيف تستدل على وجود الله؟ بقى الفطرة والثاني والصحيح الرأي، نقول أول الله تعالى يعرف بإيش؟ بالشرع أولا، الشرع. الإيمان بوجود الله بالشرع، الإيمان بوجود الله بالعقل، الإيمان بوجود الله بالحس، صحيح ولا لا؟ الإيمان بوجود الله بإيش؟ بالفطرة، بالفطرة. هي هي هي النظر لآيات الله جل في علاه، الأصل فيها أنها تأتي بإيش؟ بالعقل. الإيمان بوجود الله الشرع بين ذلك، قال الله أنا الخالق وأنا الرازق وأنا المدبر، قال الله جل في علاه الله خالق كل شيء، وقال الرحمن عرش استوى فأبلغك بأنه على العرش استوى، ولذلك الإنسان قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه سبحانه جل في علاه. فالشرع قد دلك على وجود ربك جل في علاه، لذلك أنكر الله على من أنكر الوجود، قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. طبعا الإجابة خلقوا من غير شيء، الإجابة هذا عند العقلاء الإجابة مستحيل، ما في شيء إلا لابد من يكون إيش من أوجده، صحيح؟ أم خلق من غير شيء أم هم؟ هذا ارتقاء في المناظرة الآن في إقامة الحجة. أنت أصلا تقول لا شيء يوجد إلا بموجد، فنقول أنت أوجدت نفسك، لابد يقول إيش؟ لا، أم خلق من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات؟ في أحد يستطيع يقول بذلك؟ ما في أحد، ما في أحد يستطيع أن يزعم ذلك. فإذا الله تعالى هو الذي قال، الله قال وفي السماء رزقكم وما خلقت جن وإنس إلا ليعبدون. وجود الله في علاه بالشرع وبالعقل، وبالعقل بالنظر إلى آيات الله في علاه، هذه الآيات الباهرة القاهرة تدل على وجود الله في علاه. عربي يعني ليس له علم، لكن انظر عنده شيء من النظر، قال إن الأثر لا يدل على المسيح وإن البعض يدل على البعيد، قال فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج لا تدل على اللطيف الخبير، استدل بذلك. العربي الآخر كان أقوى نظرا، عندما قيل له كيف عرفت ربك قال بالغير، كيف عرفت ربك قال بالغير حتى لا تنام أنت الآن. هل أنت متأثر بالسفر إلى الآن؟ لما تنام؟ أما ماذا تفعل الآن؟ لا تدري، لا تفسير له. خلاص أنا أفسر لك، أنت تنام. إذا فسر لي ما قال الأعرابي. قال الأعرابي قال عرفت ربي بالغير. يوسف تعاقب ليل ونهار. ممكن تدخل يا يوسف، لكن أنا أعرف إن أنت ما تريد، يعني ما هذا ما تقصده. أحل الإجابة فيها شيء من الصحة. أحل أنت بتستأذنه بترفع عينك، يعني خايف منه؟ هذا الرجل ما يأتي بجانبك حتى نأمره، ما تحسب أنه ضخم يستطيع فعل معك شيئا؟ أنت بتستأذنه بعينك؟ لا، أنت نظرت له أولا. الآن تحيل عليه؟ أحل عليه، تفضل. شوف شوف، يعني بيقول انت سؤالك هذا عندنا سهل يسير، نحن اهل ليبيا ليس فاهم، وصدر الباب بالدليل، يعني فاهم، خلاص انهينا لك المساله. نعم، قال عرفت ربي بالغير. انت ترى شوف التقلبات التي تحدث، رجل يبكي تراه يضحك في نفس الوقت. مش النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال يضحك ربنا من عباده يقنطون مع قرب غيره، مع قرب غيره، لأنهم شوف يبكون ويقنطون الآن. أول ما ينزل المطر ماذا ترى؟ خلاص كلهم أمل، بعدما قطع اليأس أحبال الحياة عندهم، ترى أن الأمل قد انفتح على آخره عندما ولد المطر. وهذا من فضل الله جل وعلا. ولذلك ابن عباس قال هو الذي أضحك وأبكى، فهذه دلالة على عظيم ربوبية الله جل وعلا بالنظر. ولذلك أمر الله جل وعلا أفلم ينظروا ألم ينظروا في ملكوت السماوات الأرض وأن عسى أن يكون قد اقترب أجله. كل ذلك الآيات هذه آيات باهرة على وجود الله جل وعلا عقلا بالمقدمات والنتائج. أنا كنت في 6 أطباء كانوا في الجامعة، اتصلوا بي قالوا لي هؤلاء يعني ما لا حدة، خلاص ما لا حدة، الإلحاد انتشر كان في الجامعات عندنا في مصر شديد جدا، فقلت ائتوني به. فجاءوا، أنا أول شيء تكلمت فيه الولد كان ذكيا، قلت له إذا دخلت أنا الآن على البنش ولا الطاولة هذه، الدكتور دخل أو ما دخلش؟ الطلبة دخلوا فوجدوا على السبورة كلام مكتوب، ماذا تستفيد وماذا تفهم وتعقل عندما تجد كلاما مكتوب على السبورة ودخلت أنت وما في أي أحد، ما في أي أحد ما ارتضى يجيب؟ قلت له أجب الآن، أنا ما أسيبه أحيد، شددت عليه فما حال. قال هذه دلالة على أن هناك من إيش؟ من كتب. قلت له هذا بطولك هذا أنت وأنت وبعينيك شددت عليه. قلت له أنت الآن أوجدت نفسك؟ الطبيعة أوجدتك، مش لابد أن يكون من أوجدك؟ هو لما حار ومع قطعا غلبت حجاته فضل الله تعالى، لكن هو ماذا قال لي؟ أعجب ما سمعت منهم، يعني قالوا لي تريدنا يعني نؤمن؟ قلت نعم. قال نرى ما رأى إبراهيم ثم نؤمن. هذا إيمان منهم أولا، أنهم أمنوا أن إبراهيم حصل معه هذا أصالة، فهم مبطنه الآن بغباء. فهي المسألة مسألة شيطنة، ومسألة كأنهم يعني يرون أنفسهم في ذلك وخلاص، والهوى في هذا الباب. فأنت العقل لا بد أن يدعم بوجود الله ذلك فعلا. وهذا الذي حدث مع أبي حنيفة عندما جاءه قوم من الكفرة وقال دعوني الآن أنا مشغول، هذه مسألتكم مسألة يسيرة مشغول. قالوا وما شغلك؟ قال سفينة، سفينة يعني تعب البضاعة وتسير وحدها دون ربان في المياه، ثم ذلك ترسى في المرسى وتفرغ هذه البضاعة وتمشي. قالوا دون قائد؟ قال دون قائد. أعجبتني هذه، أدهشتني. قالوا هذا لا يمكن، يعني هذا جنون الذي فقد مجنون. قال أنتم تقولون على سفينة وتقولون على مجنون، وهذا الكون بمراميه شاسعة، شمس وقمر ونجوم وسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، تجعلونها دون خالق؟ فأمن وأسلموا. فالعقل يدل على وجود الله فعلا، وأيضا الفطرة، أنت مجبول ترى نفسك. يعني أنا أعلم أمريكية كانت كافرة، ولكن كانت ينازعها كلما تدخل مكان الكفرة يصلون فيها ينازعها شيء وتبكي ما تعرف لما، لكن هي كانت حكت لي حكاية ظاهرة كيف مسألة الإسلام. قالت كانت تشتد علي المسائل، تنزل علي تطرى بلايا، فما أجد نفسي أجد في نفسي الانفراج إلا وأنا ساجدة، وما أعرف هذا السجود. قالت فاشتد علي البلاء في مرة، فألقيت نفسي في الأرض ووضعت رأسي على أنها يعني ما تعلم أنه سجود ولا سجود، يعني مستطيلة في هذا الذهب، أوقعت رأسها بكت. فقالت فوجدت انفراجة شديدة، بعد ذلك علمت أن هذا وضع يحبه جدا المسلمون، فسألت عنه فعلمت أنه سجود وأسلمت، وأسلمت وحسن أسلموها بفضل الله الذي فعلها. فالحق أن الفطر مجبول. النبي صلى الله عليه وسلم قال خلقت عبادي إيش؟ حنفاء يميلون إلى التوحيد دون الشرك، فجاءتهم الشياطين فاشتالتهم عنه. وزي قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يسلمانه يمجسانه ينصرانه. حمود ها فإسلماني هذا وضع، هذا حديث موضوعه الآن، لفظ موضوع، وأنتم ما شاء الله نائمون. فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجسان، ما قال إسلماني. وعند بعض العلماء المحققين يرى أنه الكلام هنا في مسألة الفطرة على الإسلام، على خلاف بين العلماء، لسنا بصدد التفصيل فيه، لكن هو الفطرة السليمة. وذلك هذه التي حدد بهذا العربي إلى أن يغلب الجويني، لما قال الجويني كان الله ولم يكن شيء، يعني ولا عرش ولا شيء، كان الله ولم يكن شيء، وهو الآن على ما كان عليه. يعني إيه؟ يعني ما في شيء، الرحمن عرش استوى، هو الآن على ما كان عليه. فالعربي قال دعنا الآن من فلسفة والسفسطة، قال أنت دلني، يعني كلما ولدت في نفسي شيء أريد أن أدعو أرفع يدي إلى السماء. من وين أتت هذه؟ أنت ممكن تجد واحد بيرفع يده للأرض بيجعلها في خلفه كده خلف أذنه، ما تجد أحد يفعل ذلك، إنه إذا أراد أن يدعو أين يرفع يديه؟ الفطرة توجه إلى السماء. ماذا قال الجويني؟ وقف أمامها معظما، ضرب على رأسي وقال حيرني الهمداني حيرني الهمدان، حيرني ماذا أفعل؟ مسألة مسلمة في هذا البلد. فالفطر أيضا تدل على، والحس يدل على، يعني الحس يدل على وجود الله. كم وكم من داعي دعا وفورا استجاب الله له، كم وكم من داعي دعا وفورا استجاب الله له، كما ترى يعني في الاستدلال بهذا على ما جاء في الاستسقاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة ودخل رجل فقال يا رسول الله هلكت الأموال والعيال فادعوا الله لنا. صحيح أنس يقول أن السماء ما فيهاش، ما في أي غيب، ما في أي قطع. قال فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فدعا، فوجدنا السحابة قد أظلت الناس فأمطرت أسبوعا كاملا، وهذه من علامات النبوة. دعا فاستجاب له فيه. قال ما نزل إلا والمطر يتحاضر من بين الحي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء الرجل في الأسبوع الثاني ماذا قال؟ هلكت أيضا العيال من كثرة المطر، مش من قلة المطر. قال اللهم حوالينا ولا، وكانت كذلك. وهذه من علامات النبوة، الحس بذلك يدل على وجود الله ذلك فعلا. هذا معنى الإيمان بالله، ونقبل إن شاء الله في الدرس القادم لأن الوقت قد يعني انتهى من وقت. نعم لو في أي سؤال تفضلوا حتى ندخل على الترمذي إن شاء الله. قلت الطائفة المنصورة يعني النصر من وجهين، يعني في الأعمال وفي النصرة الحسية والنصرة المعنوية. الحسية أن ينتصر على أعدائه، والنصرة الفكرية أيضا الانقياد والتسليم. نعم السنه هم يدعون انهم يتبعون السنه ولكن لا يعلم الفريقون يعني. فاهم؟ نعم؟ مثلا كل ما في البلد تفضل مثلا كل ما في البلد يدعون انهم يتبعون السنه ولكن يفرقون يعني يفرقون يفترقون تقصد هم يدعون أنهم أهل السنة ويفترقون. أحسنت أن قلت يدعون في عندهم بعض الخلل، ولو كان أهل السنة حقا لاجتمعوا، لأن السنة تجمع ولا تفرق، البدعة هي التي تفرق. أرأيت ما قال ابن تيمية على النصارى؟ قال ما جلسوا تسعة إلا خرجوا عشرة، ما فيش توالد بينهم لا في الأفكار. نعم دخلوا تسعة مذاهب أخذ طلعوا عشر، وهكذا هؤلاء أهل البدعة يكونون كذلك. زي كده ترى كل أهل البدعة، لما ترى الروافض كم من الفرق التي تولدت من هذه الفرقة التي أخذت من اليهود والنصارى، الجهمية كم وكم من الفرق، المعتزلة كم وكم. فالبدعة تفرق دائما. نعم. طيب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.